أن الظن يبطل الجهل والفكر كثيرا من الظن. يجب على المسلم أن يرفع عن جهله بعض التجاسيم العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث، لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين. الذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صح بأي مرتبة من مراتب الصحة، سواء كان صحيحا وريدا قلبا أو كان صحيحا مستفيدا أو مشهورا أو متواترا، لأن هذه المراتب يستفيد منها أهل الاستنتاج والمعرفة والعلم ويضيع بينها غيره. ولذلك فلا ينبغي لعامة المسلمين أن يجدوا هذه المفاهيم، وإنما عليه فقط أن يعرف صح الحديث إذا أهل العلم قبل النسخ، وإذا صح انتهى الأمر. حديث الأعهاد في واقع الأمر يفيد الظن الغالب، هذا هو الأصل في خبر الأعهاد. لكن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خبر الأعهاد إذا اقترنت به القرينة والقرائن أفاد بسبب انضمام هذه القرائن إليه العلم واليقين. فكما ترى من هو الذي يستطيع أن يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ المرجع في ذلك إذن إلى أهل العلم، ولكن لنقف الآن نأكل أعلى درجة أعلى درجة في الحديث، هو كما قال الله حديث متواتر. فكون الحديث متواترا عند غير من الناس من أهل الاختصاص أول منه أن يكون متواترا عند عمر من أهل الاختصاص والعكس العكس. من ذلك إذا كان حديث متواترا عند غير من أهل العلم، فهل من الضروري أن يكون متواترا عند غير أهل العلم؟ لقد قلت مرة وقررت ذلك بمناسبة أو لأخرى لجماعة علم التحليل الذين نشروا هذه البلبلة في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم من حديث الآهاب لا تؤخذ بها عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة بالحديث ولو كان متواترا، قالوا فيه ذلك. فشرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجي النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر ليس صريح الإبادة، لأن من فلسفة هذه الخلفية أن النص الذي يفيد الفرضية بالأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الشهود وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجود، والقول بالوجود اصطلاح فقهي حنفي حيث يوجدون أشياء ولا يقبلونها، لأن الواجب عندهم يصف بين ما هو فرض وبين ما هو سنة، وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يفاد فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيفاد فاعله ويعاقب تاركه بما معاقب تارك الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعي الدلالة من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجود، فالعكس بالعكس، إذا كان قطعي الدلالة ولم يكن قبول الفرض فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطعي قبول قطعي الدلالة. مثاله قول عليه السلام ما صلاك لمن يقرا بفاتحه الكتاب، لا يقولون بركنيه الفاتحه، فلهم اجب على ذلك تبينه من الان هو قولهم ان هذا حديث اخر ليس قطعي الثبوت، لكن امام ال الحديث فامير المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري يقول في اول رسالته من قراءه دون قراءه رحمن اياكل القدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه بدون نقرا بفضل الله، فالان خبر من ماخذ؟ خبر الامام وامير المحدثين وهم خبر الاحناف من يقولون ان هذا حديث متواتر، نعم هو صحيح لكن هو احد. لو سلمنا للحنفيه انهم مخلصون وانهم هو متعصبون والى اخره، وانه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول ان هذا قضيه قضيه مسكينه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان أحمد وياك في بركة الله الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى حب والله جرماء وصلك الله ورفع الله يا رب العالمين. إن الله لم حبك أحبك الله إنها بالله حبك الله وشارك الجبين الذي أحمد بني له. وعليكم السلام ورحمة الله هذا مصدر بشرنا عن فقط الحمد لله وخدمكم الله تعالى والسعادة يا أهل كل بهذا العبد هم هذا العبد الله ورحمه الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن من هذا أبي محمد أبي محمد أبي محمد الله يطلع بكاته أحمد الله إليه أيضا أهل أيديك الخير من تكون الزرع أحمد الغامدي هذا ما الخبر؟ أهلا مرحبا شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل من إمام الكبار إلى قول عليه السلام لا صلاة لمن أخر رضي الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ منه جمال الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به،

إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث إنه ضال. ونكدت عليه مرة النكتة الثانية، قلت يزعم أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة، وهي أن العقيدة لا تدخل في قبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان، وجاء فيما درس أن خبر الآحاد غير في العلم مريم. فهناك شخص كريم زكي قال لي هذا المحاضر يوما: يا أستاذ، أنت فيما نبع درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكفر بخبر آخر، وأنت الآن تعلمنا الإسلام العقيدة، وإذا من إذا انتهي أضرارك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10، 20، 30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام من إليه محمد منك. أما الآن فموضوع ليس من الأعتاد، هذا من الواجب فلسفي عليه الصلاة وعليه الآحاد. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستقيم والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا ينطي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح، ولأمرنا نحن ننتسب إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وأحالا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعلم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون بلا جماعات فليس فيهم علماء، أرسل أفرادا. وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أسرع فيه استفهام، لم يعن هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة معناها، وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم بالحجة عن المدعوين لأنه فرد، وهذا من نشب إلى شخص فكان عادة فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر دين أو أكثر إلى أغني، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف؟ أهلا، مرحبا. طيب؟ طيبك الله. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله. نعم طيب. ما زالت الحمد مشكلة عليك. أهلين الله. ضيعونا صبنا أكثر من ساعة ونصف من دورة. نعم. الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب. الله يجزيك من خير من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.